مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس الثاني عشر من دروس شرح الأربعين النووية للإمام يحيى بن شرف النووي أبو زكريا المتوفى سنة 676، عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين، وهي الأخذ باليقين وترك المشتبهات. فالحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو سبط رسول الله، أي ابن بنته وريحانته، والريحانة هي الشجرة الطيبة، والحسن طيب لأنه نبت في أسرة طيبة، فوالده علي بن أبي طالب وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. توفي الحسن بن علي سنة 51 للهجرة. الحسن بن علي يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دع ما يريبك، يعني اترك ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، وهذه هي القاعدة الشرعية: الأخذ باليقين وترك المشتبهات، سواء كان هذا في قضايا دنيوية أو في قضايا دينية. فعلى سبيل المثال، لو أن إنسان تيقن الطهارة وشك في الحدث، فماذا يفعل؟ فنقول: دع الشك واعمل باليقين، فأنت الآن على طهارة. أو مثال آخر: إنسان تيقن الحدث وشك في الطهارة، فنقول: دع الشك واعمل باليقين فتطهر مرة أخرى. مثال آخر: طاف حول الكعبة وشك هل هي ثلاث أم أربع، نقول: دع الشك واعمل باليقين وهو الثلاث. وهكذا أيها الإخوة، يدع الإنسان الشك ويعمل باليقين. الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث أصل عظيم من أصول الأدب، كما قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. والإمام النووي حكم على هذا الحديث بأنه حديث حسن. فإن قال قائل منكم: ما معنى كلمة حديث حسن؟ والجواب على ذلك يمكن الرجوع إلى شرحي على البيقونية، فقد شرحت ذلك عند قول الناظم عمر أو طه ابن محمد البيقوني: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. النووي قال عن هذا الحديث بأنه حديث حسن، وهناك من أهل العلم قالوا بأن هذا الحديث مرسل عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب. أيضا إن قال قائل منكم: ما معنى حديث مرسل؟ والجواب يمكن الرجوع إلى شرح على البيقونية عند قول البيقوني رحمه الله: ومرسل منه الصحابي سقط. ورجح أن الحديث مرسل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والإمام البخاري، والإمام الدارقطني، وهو الأقرب. وأبو هريرة رضي الله عنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه، يعني من كمال إسلامك وإيمانك أن تدع ما لا يعنيك، أي ما لا تهتم به، سواء كان هذا في قضايا دنيوية أو في قضايا دينية. فيدع الإنسان فضول الكلام وفضول النظر وفضول العلاقات واللقاءات وغير ذلك، فيتركها من أجل أن يحسن إسلامه. وهنا تنبيه مهم: قوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن قال قائل: ما ضابط ترك ما لا يعني الإنسان؟ والجواب على ذلك: الضابط للترك هو الكتاب والسنة، فإن كان الكتاب والسنة يأمران بذلك فتفعل، وليس الضابط في ذلك اتباع الهوى وحظوظ النفس، ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام، لأن بعض الإخوة قد يخطئ في فهم الحديث فيترك كثيرا من الأمور الواجبة أو المستحبة ظنا منه أن هذا لا يعنيه. مثال ذلك كمن يترك النصح للناس ظنا منه أن هذا تدخل فيما لا يعنيه، أو يدع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظنا منه أن هذا تدخل فيما لا يعنيه، وهذا الفهم ليس بصواب، لأن النصوص الشرعية جاءت بالأمر بالنصح لكل مسلم كما تقدم الحديث عن ذلك، وجاءت بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. أسأل الله تعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن ينفع بكم الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.